السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، كيف أخباركم إخواني وأحبابي في الله؟ يعني وحشتوني في الله جدا وإني أحبكم في الله. افتحوا بقى إخواني سورة الزمر صفحة 465، صاد 465. جميل جدا. هو الإمام صلى في المغرب سورة قف الحجرات ولا الحجرات قف؟ الركعة الأولى كانت بإيه؟ طب الركعة الثانية بإيه؟ طب وقف عند آية إيه؟ أكتر آية أثرت فيك إيه؟ ماشي. شيخ عمر كان بيصلي بإيه؟ ده انتوا بصوا ان شاء الله الواحد مستبشر جدا ان شاء الله. نصر الاسلام قريب يا رجاله باذن الله. ربنا حبيبي يبارك فيكم. انا بحاول يعني ايه، يعني بحاول بس ان احنا يعني نتواصل مع بعض. اهلا وسهلا، ربنا يحفظك، جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يحفظك. انا بحاول نتواصل مع بعض في الاول ونضحك مع بعض بس كده، لان انا حاسس ان الملتزمين مفتقدين للروح الاجتماعيه بينهم وبين بعض شويه، مفتقدين للحب، لزراعه الحب في الحياه، لموهبه زراعه الحب في الحياه، لمتعه الدين بالحياه الاجتماعيه بيننا وبين بعض، يعني باب من ابواب الدين الجميله. فانا بحاول ان احنا يعني نحاول ندخل مع بعض في الباب ده، وان كان اخواني في الله نركز مع بعض بقى باذن الله سبحانه وتعالى. لان انا النهارده انا مش جاي اتكلم معاكم انتم، انا مش جاي اكلم اخواننا واخواتنا، انا جاي النهارده اكلم نفسي يا جماعه، انا جاي النهارده انصح نفسي. يعني وانا قاعد كده النهارده قلت سبحان الله، الواحد قلبه قاسى يا اخواننا، قلوبنا قاست يا اخواني. المشاعر الايمانيه وحياه القلب مع الله وحياه القلب مع صفات الله سبحانه وتعالى، الواحد قلبه قسى. احنا النهارده بنمسك لوحه الاسماء الحسنى ونبص في اسماء الله، يوم القيامه احنا هنشوف اسماء الله، يوم القيامه احنا هنبهر باسماء الله. عايزين نعيش مع ربنا سبحانه وتعالى. ففورا اول ما الواحد بدا يحس بالمعنى ده، ذكرت قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. الآية اللي لو قعدنا نتكلم فيها طول حياتنا مش هنخلص، الآية اللي لو قعدنا نعيد في معانيها مش ممكن هنستوعب معانيها. النبي عليه الصلاة والسلام ظل يثني على الله طول الليل، ويثني على الله في جلسة الضحى، ويثني على الله وهو مع زوجاته، ويثني على الله وهو مع نفسه، ويثني على الله وهو مع أصحابه، وفي النهاية قال له: لا أحصي ثناء عليك. مش ممكن يا رب، مش ممكن هأحصي ثناء عليك يا رب، مش ممكن هقول الكلام اللي يليق بجلالك يا رب. لا أحصي ثناء عليك. وما قدر الله حق قدره، مرض البشرية الأخطر في الآية 67 من سورة الزمر، الآية الأخرانية في الصفحة اللي على اليمين: وما قدر الله حق قدره. أنا بقول لكم يا إخواني، أنا عايز قلوبكم تعيش مع كلام الله، أنا مش عايز قلبك يبقى حتى معايا، أنا عايز قلبك يبقى مع الله سبحانه وتعالى، عايز قلبك يبقى مع جلال الله. وإحنا بنعيش مع وما قدر الله حق قدره، أنا قلت لكم إن أنا مش جاي النهاردة أكلمك، أنا جاي النهاردة أكلم نفسي، أنا جاي النهاردة قلبي يعيش مع كلام الله عن الله. وما قدر الله حق قدره، حق ربنا انك انت تعرف مين هو ربنا، حق ربنا انك انت تبقى من اهل معرفة الله. وما قدر الله حق قدره، حق نعم الله، حق نعم الله اللي في كل ذرة في جسمك. انت جسمك بيكون من 1000 مليار خلية، كل خلية بتتكون من 1000000 جزء، في اي صورة ما شاء ركبك. انت عارف انت بتكون من كم جزء في جسمك؟ انت عارف كل ذرة في جسمك نعم ربنا عليك فيها قد ايه. وما قدر الله حق اخوانا، حق قوة الله. ربنا لما خد النمرود، خد النمرود وهو في قمة قوته. ربنا لما خد قارون، خسف به الارض وهو في وسط خزائنه وفي وسط قصره. ربنا لما انتقم من فرعون، انتقم من فرعون وكل رتب الجيش حواليه وكل النجوم والنصور والسيوف حواليه. ربنا لما اخذ اللي تجرؤوا على الله، اخذهم وهم في قمة قوتهم، وهم في قمة تجبرهم، وهم في قمة بطشهم. ليه؟ عشان ربنا يقول لك هو مين، عشان ربنا يقول لك قوته مين. وما قدروا معية الله حق قدرها. لما ربنا يبقى معاك، انت عارف حياتك هيبقى شكلها ايه. أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة أليس الله بكاف عباده. بكل مشاكلهم، بكل رغباتهم، بكل أحلامهم. لما موسى قال لله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، سأل موسى الله يا رب إني فقير، يا رب إني مريض تعب من الجري، يا رب إني موحش، يا رب أنا عايش في وحشة، يا رب إني سقيم. فقال له الله يا موسى لا يمرض من أكون أنا طبيبه، يا موسى لا يستوحش من يكون أنا جليسه، يا موسى لا يفتقر من يكون الغني مولاه. ربنا سبحانه وتعالى يا إخواني في الله، لما الواحد بيبص في القرآن وربنا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الباء هنا لو باء المصاحبة، يعني طول ما انت لسانك مع ربنا، طول ما انت في ذكر الله انت في أمان طول حياتك. لما ربنا يقول ولم أكن بدعائك رب شقية، لو الباء هنا باء المصاحبة، يبقى طول ما انت مع كلمة يا رب انت مع السعادة في الحياة، انت بعيد عن الشقاء في الحياة. لما ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ان احنا نقول قبل كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، لو الباء هنا بقى المصاحبة، يبقى انا يا رب عايش وجلالك في قلبي واسماءك في قلبي. لما ربنا يقول وما توفيقي الا بالله، لو الباء هنا بقى المصاحبة، يعني لو ما انتش صاحبي في الحياة يا رب انا مش هوصل لاي خير، انا مش هوفق لاي خير. يا رب انا املي الوحيد في التوفيق ان تصحبني في الحياة. اخواني في الله، ان احنا وما قدر الله حق قدره، وما قدروا كفاية الله حق قدرها. لما موسى نادى ربنا وهو في قمة الكرب، وجلد بطنه دخل في ظهره من الجوع، واخضر جلد بطنه زي ما ابن كثير بيقول من اكل ورق الشجر، قال له رب اني لما انزلت الي من خير فقير. مش رب اني لما في خزائنك من خير فقير، مش رب اني لخيرك فقير، رب اني لما انزلت. خلاص انا موقن يا رب انك مش هتسيبني لوحدي، انا موقن يا رب انك مش هتتخلى عني، انا موقن يا رب انك مش هتتولى عني، انا موقن يا رب، انا موقن بكفايتك. رب اني لما انزلت، بس يا رب دلني الخير ده فين، او دل الخير عليا، انما انا موقن ان الخير نزل من خزائنك. خلاص يا اخوانا، لما بنعامل ربنا بصدق، لما بنعامل ربنا بثقة في الله، لما السيدة هاجر فضلت تجري تدور على مية لابنها، وابنها بينشغ اسماعيل، يعني خلاص كأنه بيحتضر، الصراخ بقى عامل زي صوت الاحتضار، وفي النهاية تسمع صوت تنادي عليه، هي مش عارفة ان صوت جبريل عليه السلام، فيقول لها الى من وكلكم ابراهيم، فتقول وكلنا الى الله، فيقول وكلكما الى كاف، وكلكما الى كاف، اليس الله بكاف عبده. وما قدر الله حق قدره. عشان كده يا اخواني في الله، نفهم بقى، نفهم اللي عرفه ربنا. لما تعرف ربنا هتفهم داود كان بيجيب الطاقة دي منين، عشان يفضل 12 ساعة يسبح من اول الفجر لحد الغروب. عشان كده تفهم سيدنا محمد كان ازاي بثمان ايات بثمان سطور نزلوا من القرآن بيقعد يصلي في اول البعثة ثمان ساعات في دار الارقم السطر في ساعة؟ لما تعرف ربنا هتعرف كلام ربنا، هتعرف صفات ربنا، لما تعرف ربنا هتعرف الناس بيذهلوا بالله يوم القيامة ليه، هتعرف اللي هيحصل يوم القيامة، ذهول الناس برحمة الله. الناس ده جزء من رحمة ربنا من 100 جزء، ودي الرحمة المخلوقة مش رحمة ذات الله. ربنا لما هتنزلها في الارض الدنيا شوفوا اتملت رحمة دي. تخيل بقى يوم القيامة وربنا بيعاملك من 100 رحمة، وربنا بيعاملك برحمته الذاتية سبحانه وتعالى. حتى ان ابليس لا يرفع رأسه، ابليس يتطاول يظن ان رحمة الله ستدركه. للناس هتذهل من رحمة ربنا، الناس هتذهل من حكمة ربنا يوم القيامة، لدرجة ان الكافر هيترمي في جهنم وهو يحمد الله سبحانه وتعالى وله الحمد في الآخرة لما يعرف كل حاجة كانت ليه. الناس هتذهل بعظمة الله لما في يوم القيامة يشوفوا واحد عمل حسنات قد الجبال ولكن استهان بمعاصي سر في السر قليلة، وشافوا المعاصي لما اتحطت في كفة السيئات نزفت كفة الحسنات، نزفت الحسنات. مش متخيلين جلال ربنا لهذه الدرجة. يوم القيامة الناس هتذهل بغضب ربنا وقوة ربنا لدرجة ان الملائكة هتتوسل الى الله وهي غير مكلفة، لدرجة ان الرسل هتكثو على ركبها وتقول ربي نفسي نفسي لا اسألك اليوم الا نفسي، وتتوسل الى الله سبحانه وتعالى. يا اخواننا يوم القيامة انت النهاردة بتشوف لوحة الاسماء الحسنى، ولكن معظم الناس مش فاهم اللي وراها، معظم الناس شايف الاسباب بتحرك الدنيا، ما هوش شايف قدرة ربنا بتحرك كل شيء. يوم القيامة انت مش هتشوف لوحة الاسماء الحسنى، يوم القيامة انت هتشوف صفات ربنا قدام عينيك، انت هتشوف افعال ربنا قدام عينيك، انت هتشوف هيمنة ربنا قدام عينيك، انت هتشوف ملك ربنا قدام عينيك، انت هتشوف عزة ربنا قدام عينيك. عشان كده تفهم الذهول اللي هيحصل للبشر والندم اللي هيحصل للبشر لما يوم القيامة يشوفوا جلال ربنا ويشوفوا صفات ربنا سبحانه وتعالى. هيندموا على عمرهم وعلى السيناريو بتاع حياتهم وعلى الغفلة اللي كانوا فيها قد ايه. عشان كده تفهم ابراهيم اترمى في النار وما خافش ليه، يوسف قعد في السجن وقال لرسول الملك ارجع الى ربك ليه، يعقوب ما جراش ورا ابنه يدور عليه وينادي عليه وسط الناس لما اتسرق منه ليه. لما هتعرف كده هتعرف سيدنا محمد وقف في الغار قال اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ليه. لما تعرف كده هتعرف لما الجيش كله هرب من حوالين النبي وفضل لوحده يوم خيبر وفضل لوحده يوم حنين وفضل لوحده يوم احد ما خافش من السيوف ليه، ما خافش من الاعداء ليه. هتعرف لما تعرف مين ربنا. الرجل لما رفع السيف على النبي والنبي نايم لوحده تحت الشجرة عليه الصلاة والسلام وقال له من يمنعك مني، النبي قال له الله الله. الراجل ارتجف والسيف وقع من ايده. هتعرف، هتعرف كل بطولات الانبياء والصالحين في القرآن كانت ليه. هتعرف مؤمن الياسين دخل على البلطجية وهم في ايدهم السيوف عايزين يذبحوا الانبياء وما خافش ليه. لما تعرف من هو الله هتعرف الانبياء عملوا اللي عملوه ليه، وحياتك كلها تتغير لما تعرف مين ربنا. وما قدر الله حق قدره، المصيبة بتاعت كل واحد بيعصي ربنا الوقتي، بتاعت كل انسان بيتجرأ على الله الوقتي، بتاعت كل حاكم ظالم بيبدل شريعة ربنا الوقتي، بتاعت كل قاضي فاسد بيحكم بغير ما انزل الله الوقتي، بتاعت كل شاب بيتجرأ على حرمات الله الوقتي، بتاعت كل انسان جريء على الله. لما هتعرف ربنا هتعرف ازاي تعامل ربنا، هتعرف يعني من اتقاه وقاه، من توكل عليه كفاه، من اقبل عليه اقبل الله عليه بكل شيء، من اختار الله اختاره الله، ومن اثر الله على كل شيء اثره الله على كل شيء، ومن احبه اصطفاه، ومن توكل عليه كفاه. لما هتعرف ربنا هتعرف افعال ربنا. عشان كده احنا عايزين نعيش الوقت يا جماعة، مش عايزين نعيش مع الايات ده هي بس بنحيث انها بتتكلم على جنة ونار، مش عايزه انها بتتكلم عن يوم القيامة. انا مش عايزك تبص ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات، انا عايزك تبص مش ليوم القيامة، مش للنفخة اللي الناس اتصعقت بيها، لان النفخة دي بتاعت مخلوق، مخلوق، المخلوق ده عبد من عباد الله. اذا كانت دي قوة مخلوق، امال قوة الخالق سبحانه وتعالى؟ انا عايزك تشوف فعلين بس من افعال الله في الآية، الارض انتهت والسماوات انتهت، فعلين من افعال الله. يعني شوف وما قدر الله حق قدره، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى جاب فعلين بس من افعاله، فعلين، الفعل الاولاني والارض، بس امسك قلبك لو قلبك عايش، والارض جميعا، كان ربنا ممكن يقول والارض قبضته يوم القيامة، والارض جميعا بقادة اي انقلاب عسكري، باي ملك ظالم، باي زعيم عسكري فاسد، باي متجبر ومتكبر، والارض جميعا بالجبال والسهول، والارض جميعا القارات الستة، والارض جميعا قبضته يوم القيامة. ده فعل واحد، دي اخر لحظة في عمر الارض، دي اللحظة الاخيرة في نهاية الكرة الارضية، لما واحد يقبض يعني مات، يعني اتقبضت روحه، لما الارض تقبض، ولما مجرم يقبض عليه يعني تشلت حركته واتحطت الكلبشات في ايديه، لما يقبض على كل مجرمي وظالمي وعصاة الارض وفاجري وجبار الارض، ولما يقولك والارض جميعا قبضته يوم القيامة، هي في قبضته في الدنيا ويوم القيامة. ولكن الناس ما كانتش شايفة هيمنة الله الوقتي، الناس ما كانتش شايفة كل ذرة في كون ربنا وهي بتتأله الى الله، الناس ما كانتش شايفة هيمنة ربنا على كل شيء وسيطرة ربنا على كل شيء، الناس ما كانتش شايفة. عشان كده ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى النبي يسمع في رحلة المعراج صريف الأقلام بتاعة الملائكة اللي بتكتب الأقدار؟ ليه ربنا جعل النبي يسمع الصوت؟ عشان لو بصيت في اللي الملائكة بتكتبه ونزلت الأرض يا محمد يا ابن عبد الله، تشوف مين اللي حيا ومين اللي مات، مين اللي اتولد ومين اللي مرض ومين اللي شفي، مين اللي اختنى ومين اللي افتقر، مين اللي راح ومين اللي جه، مين اللي علي ومين اللي اتخسف بالأرض، من اللي قدم ومن اللي اخر، مش هتلاقي حرف غير اللي كتب فوق وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامة. ده فعل واحد من افعال الله. والفعل الثاني يزلزل قلبك لو قلبك حي، لو قلبك عايش، اسمع بقى، بس اسمع دي بقلبك اصلية، ممكن تغير لك حياتك، كل كلمة في القرآن ممكن تغير لك حياتك لو فهمتها، كل حرف في القرآن ممكن يغير لك قلبك لو فهمته، بس انت عايش اسمع. والسماوات مطويات بيمينه، الله اكبر، السماوات يا اخوانا، العمود ده هو، العمود بتاع المسجد ده هو، لو جبنا اقوى رجال في العالم وقلنا لهم بيمنكم اطووه، بيمنكم اكسروه، بيمنكم اتنوه، محدش هيقدر. لو جبنا كل المصارعين والملاكمين وبتوع الكيك بوكس وبتوع الكونغ فو وبتوع وكلهم قلنا لهم حطوا ايديكم واعملوا، محدش هيقدر اخوانا، محدش هيقدر. لو جبت اقوى واحد من اللي قاعدين وقلت له اي شجرة صغيرة قدام المسجد اطويها بيمينك، محدش هيقدر اخوانا. ربنا بيقولوا السماوات، السماوات ديت اللي علماء الفلك قالوا هذا مجال اللي هو علم الفلك، من دخل فيه اما ان يصاب بالجنون واما ان يسجد لخالق هذا الكون. ايه العظمة دي؟ ايه الابهار ده؟ ايه السعة المهولة دي؟ والسماوات مطويات، الله اكبر. شوف لما ربنا يقدر يطوي لك حاجة كتير قوي، يلا احلامك ضاعت، ربنا يقدر في ولو بقي لك سنة واحدة في عمرك يطوي لك كل احلامك تحققها قبل ما تموت، يلي بينك وبين احلامك مسافات طويلة، ربنا يقدر يطوي لك المسافات ويوصلك ليه ويوصلك لمرادك، ربنا يقدر يطوي لك الزمان، ربنا يقدر يطوي لك المكان. ربنا طول النبي 7 سماوات في ليلة بالبراق، ربنا قادر. ربنا طول سليمان المسافة من اليمن لفلسطين قبل ان يرتد اليك طرفك، ربنا قادر انه يطوي لك المسافات ويوصلك لما لا تتخيل بأسرع مما تتخيل. غدوها شهر ورواحها شهر، في ساعة بتقطع اللي غيرها بيقطعه في شهر. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ربنا قادر أنه يعوضك، ربنا قادر أنه يوصلك، ربنا قادر أنه يرفعك. بس اشمعنى أنت اللي ربنا يطويلك؟ اشمعنى أنت اللي ربنا يوصلك؟ والسماوات مطويات بيمينه. سبحان الله العظيم، آية تبهرك بقوة الله. ربنا مطوية دي يا جماعة زي المنديل اللي ماسكه في ايدي ده كده اهو، فردته طويته، فردته طويته. ايه ده؟ طويته طويته كمان، طويته كمان. يا رب السماوات السبع دي في يد الملك، ولله المثل الاعلى. يعني كأن منديل وبيطوى، كأن ورقة وبتطوى. آية تبهرك بقوة الله. نصدق ان ربنا قوي كده؟ نصدق ان دي قوة ربنا؟ امال خايف من امريكا ليه؟ امال خايف من اليهود ليه؟ امال خايف من الظالمين ليه؟ امال خايف من الفاجرين ليه؟ مصدق. شوف الآية بتتكلم عن، الآية بتتكلم عن غنى الله. ده لما بيبنوا قصر جمهوري، يعني القصر اللي ساكن قاعد في رئيس الجمهورية المؤقت ده، القصر ده مبني من امتى يا جماعة؟ القصر ده كم رئيس قاعد فيه؟ وكم ملك قاعد فيه؟ وكم يا اخوانا ما بيهونش عليهم يهدوه. ربنا بنى السماوات السبعة وفي لحظة ربنا يهدها، ربنا يطويها. لا ليه؟ ربنا قادر، ربنا قادر انه يخلق الف سماء وارض في لحظة. ربنا قادر. الاية دي حسك بعزة ربنا. السماوات مطويات، كأن السماوات دي شاشة عرض المشاهد عظمة الله، شاشة عرض المشاهد قدرة الله، شاشة عرض المشاهد جلال الله. وربنا بيقول لك الشاشة دي مش هتفضل مفتوحة على طول، الشاشة دي هتتقفل في أي لحظة. الحق الفرصة، الحق قبل ما السماوات تتطوى، الحق قبل ما عمرك يتطوى، الحق قبل ما الدنيا تتطوى، الحق قبل ما الحياة تتطوى، الحق. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حاسس بيها؟ كم مرة بكيت عشان في نص مليار بني آدم بيعبدوا البقرة؟ كم مرة بكيت عشان في مليار ونص بني آدم بيسجدوا للصليب؟ كم مرة بكيت عشان في مليار بني آدم بيقولوا ما فيش إله للكون ده؟ كم مرة بكيت عشان في مليار بني آدم بيسجدهم للأوثان وبوذة وغير بوذة؟ كم مرة بكيت؟ كم مرة بكيت عشان الكفر؟ كم مرة بكيت عشان انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى عما يشركون؟ سبحان الله العظيم. وما قدر الله حق قدره. ربنا جاب لك فعلين بس من أفعاله، فعل في الأرض، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض انتهت، دي اللحظة الأخيرة في عمر الأرض. والسماوات مطويات بيمينه، دي اللحظة الأخيرة في عمر السماء. السماوات خلاص خلصت، القصة دي خلصت. امال احنا هنروح فين لما الأرض هتتطوى؟ احنا هنروح فين؟ الأرض ديت لما تطوى، الأرض دي ما ينفعش ما تطواش يا جماعة. يا اخوانا الأرض يوم القيامة شمس، الشمس بتقترب منها وتبقى على بعد ميل منها. ده الشمس وعلى بعد 93 مليون ميل. لو قربت شوية الزرع كله يتحرق، والمية كلها تتبخر، والأرض تبقى جحيم مولع، والمعادن بتاعت الأرض تنصهر. فالأرض ما تستحملش ان الشمس تقرب. ربنا بقى بيخلق أرض تانية عشان الناس تحشر عليها يوم القيامة، اسمها الساهرة. انما الارض دي اللي ربنا اتعصى عليها بتقبض. والارض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. قلبك حاسس بكلمة سبحانه وتعالى عما يشركون؟ وانت قلبك بيتدبح منه كل ما سوى الله، ولا يبقى الا الله. ونفخ في الصور. انا عايزك تركز في افعال الله. اللي يقدر يعمل كده يقدر يعمل لك في حياتك انت ايه؟ يقدر يغير لك في حياتك انت ايه؟ الايه يا جماعه اللي بتشد قلب الواحد من سنين، فانا تصرفون. ده دي في نفس الصوره بس في اول الصوره، وربنا يتحدث في اول سوره الزمر. ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانا تصرفون. ازاي قلبك ينصرف عنه؟ ازاي قلبك ينشغل بغيره؟ ازاي قلبك يخاف من غيره؟ لما باجي اقرا في اذكار الصباح لا اله الا الله وحده، بحس ان وحده ديت سكينة بتذبح كل ما سوى الله من قلب. بفتكر ايه الحاجات اللي انا بحبها. بتحب مين؟ مين اقرب ناس ليك بتحبهم؟ وحده المحبوب في القلب. بعد كده افتكر انا خايف من مين؟ مين اهل الباطل؟ مين الظالمين؟ مين الجبارين؟ الاقي وحده بتذبح كل من سوى الله ممن تخاف في القلب. بعد كده افتكر اللي انا بعظمهم في الدنيا بقى، المعظمين اللي لهم قدر عندي، اللي رأيهم له قيمة عندي، اللي مدحهم وذمهم له قيمة عندي. حس ان وحده سكينة بتذبح كل معظم في القلب غير الله. بعد كده افتكر اللي انا برجو من وراهم نفع، اللي انا برجوهم لأي شيء، احس ان وحده سكينة بتذبح كل مرجو من القلب سوى الله. اخوانا عايزين نعرف مين هو ربنا، عايزين نعيش اسعد حياة في الوجود كله بمعرفة الله. اخوانا معرفة الله الدين سعادة، الدين فرحة، الدين امل، الدين بهجة، الدين يا جماعة متعة. بس احنا مش عايشين جمال الدين لان احنا مش عايشين المعاني دي، لان احنا مش عايشين بقلوبنا مين هو ربنا. فالدين كأنك انت حولت بني ادم لتمثال، نفس الملامح بس من غير روح. روح الدين في معرفة الله، روح الدين في معرفة الله قبل ما تعرف مراد الله سبحانه وتعالى. ربنا بيجيب لك هنا افعال، من ضمن الافعال وثق الذين كفروا الى جهنم. منظر فرعون وقارون وفلان نحكمش على حد بحاجة من الظالمين والمتجبرين اللي تخاف تقول اسمه على لسانك، وفلان اللي تخاف تقول اسمه وهم زي الكلاب بيتجرجروا على جهنم. انا مش بحدد حد، ده انا بقول لك اللي تجرأوا على الله. منظر المتجرئين على الله عبر الزمان وهم بيتجروا على جهنم زي الكلاب. وثق الذين كفروا الى جهنم زمرة، زمرة وهم رايحين كده زمر الى جهنم. زمر ده يا جماعة يعني كان يحطوا في رقبة الكلب حاجة اسمها زمارة عشان يعني يعلم بيها. زمارة دي زي المزمار كده، زي الزمارة كده، حاجة يتعلم بيها. يعني كلاب والعياذ بالله، عاشوا كلاب كل همهم عظمة، كل همهم حتة عظمة، كل همهم الدنيا، كل همهم الدنيا تجيلهم بقى من عند ربنا، من عند اي حد. تجيلهم بالطاعة، تجيلهم بالمعصية، تجيلهم من حلال، تجيلهم من حرام، المهم العظمة. عاشوا في الدنيا كلاب، عاشوا في الدنيا زي الكلب قضيته العظمة، مش قضيته مين اللي رمهاله، مش قضيته مين اللي ادهاله. لو اللي رماله العظمة كلب تاني هياخدها، لو اللي رماله العظمة راجل صالح هياخدها، لو اللي رماله العظمة مش بيبص قضيته الدنيا هي العظمة بتاعته. فدول عاشوا في الدنيا كده، في يوم القيامة يدخلوا جهنم زي الكلاب. منظر المتجبرين اللي بدلوا شرع ربنا، اللي حاربوا دين ربنا، اللي تجرأوا على اولياء ربنا، اللي تجرأوا على احكام وشريعة ربنا، اللي تجرأوا على حرمات ربنا. وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرة. والزمر المنقبضين المتصاغرين، عارف قبضة القلب، عارف الكآبة اللي عمر ما تتوصف في الحياة. مرض الاكتئاب النفسي في الدنيا العلماء رصدوه ووصفوه وعملوا له ادوية وعلاج، انما الاكتئاب ده مفيش علاج في الكون هينفع معاه. وهم داخلين زمرا اي منقبضين متصاغرين لانقباض القبضة بتاعت القلب. القبضة انت بتتكلم في مين؟ ده اللي بيموت له عيل ممكن ياخد ادوية نفسية لو هو مش متصل بالله قوي او لو هو احتماله ضعيف. ده اللي بيروح شقى عمره في فلوس بيدخله مستشفى امراض نفسية. ده اللي بيحصل له خمس مصايب ممكن يدخل مستشفى امراض عقلية. انت متخيل في انسان بيساق لجبل والجبل بيتقذف منه حمم بركانية من فوات البركان وبيتقال له انت هتترمي هنا وهتفضل هنا. وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرة. انت شايف المنظر؟ شايف الاية بتوصف لك منظر شكله ايه؟ وزمرا ليها معاني، ولكن انا عايزك تعيش في الايات مع افعال الله. ربنا يقدر يعمل ايه؟ ربنا بنفخة، نفخة ونفخ في الصور، ونفخ مش مثلا وتنزل ونفخ، ده نفخة يا اخوانا، نفخة من جند من جنود ربنا. الكون كله تقلب، الكون كله نهار، حصل موت جماعي في السماوات السبع والارض، موت جماعي، كل الملائكة ماتت، كل الكائنات ماتت، كل البشر ماتوا، كل الغابات واللي في البحر كل حاجة ماتت بنفخة، كل سماوات اتهدت، الارض اتهدت بنفخة، ونفخ في الصور. وربنا يقولك نفخ بضمير الماضي، بزمن الماضي، ونفخ الآية 68 ونفخ في الصور، نفخ بالماضي. يا رب احنا فين ويوم القيامة فين يا رب؟ سينفخ في الصور او يوم ينفخ في الصور؟ لا نفخ. نفخ ليه؟ لان ربنا لما بيتكلم بالماضي ربنا قادر. انت لما بتيجي تتكلم عن المستقبل بتقول ان شاء الله هعمل كذا، ليه؟ لانك انت قدرتك ممكن تعجز، ممكن يحصل اي حاجة، ممكن ظرف يعطلك. انت لأقوى من الظروف، ولأقوى من المرض، ولأقوى من المصائب الفجائية، ولأقوى، انت بتشقوى من اي حاجة، فانت عارف ان ممكن ما تعملش. انما ربنا يأمر ان في يوم الايام ينفخ، يبقى نفخ، خلصت، يبقى كان امر الله قدرا مقدورا، الموضوع خلص. انت بقى اليوم ده عملت له ايه؟ عملت للصراط ايه؟ عملت للميزان ايه؟ عملت لليوم اللي ربنا اتكلم عنه بزمن الماضي ايه؟ عملت الاول ليلة في القبر ايه؟ عملت للعرض على الله ايه؟ عملت للقنطرة ايه؟ عملت للجنة ايه؟ عملت للوقاية من جهنم ايه؟ ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض. الصعق ده احنا ما نعرفوش في الدنيا غير حاجة من اتنين، يا صعقة من السماء نزلت، يا سلك كهرباء عريان واحد لمسه فتصعق. هو ده اللي احنا نعرفها الصواعق بتاعت الدنيا. تخيل النفخة دي، يصعق الكون كله، فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. الله اكبر. شوف ربنا سبحانه وتعالى، وشوف عظمة ربنا. لما سيدنا ابراهيم بيترمي في النار، بيترمي في النار والنار بتلتهب والطيور بتسقط محترقة فيها، ومحدش من الضالين قادرين يقربوا منها، وسيدنا ابراهيم ليس في قلبه الا حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يقول يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، مش على اي حد، الباقي احرقيهم، انما ابراهيم لا. ان ربنا يقول يا نفخة الصعق كوني بردا وسلاما على فلان وفلان وفلان، ازاي؟ ربنا قادر، الله سبحانه وتعالى قادر. يا جماعة مش انت ساعات تلاقي برج وقع، عمارة انهارت، يقول لك طلعوا واحد سليم، ابراج التجارة العالمية التوينز بتاعت امريكا اللي اتضربت بالطائرات في 11 سبتمبر من كذا سنة، ابراج التجارة العالمية اللي الناس انصهرت فيها طلعوا منها واحد سليم، واحد سليم من كل ده. ربنا قادر، قادر سبحانه وتعالى ان من وسط النار دي ده ما يتأذاش. ليه؟ ربنا بيورينا قدرته، ربنا بيورينا عظمته، ربنا بيوريك انه قادر ان كل الناس تبقى ماشية مخنوقة وانت ماشي فرحان. ربنا قادر ان كل الشباب يبقى في بطالة وانت ابواب الرزق بتنهمر عليك. ربنا بيقول لك انه قادر ان كل النساء والبنات تبقى في عنوسة وانت ما انتش عارفة تقبلي مين وترفضي مين. ربنا قادر انه يعاملك غير الناس بس لو انت عملته غير الناس. ربنا قادر انه يعاملك معاملة خاصة بس لو انت عملته معاملة خاصة. ربنا قادر ان الناس كلها تبقى في حال وانت في حال، بس على شرط ان يبقى برضو الناس في علاقتها بربنا في حال وانت في حال. عشان كده الحديث المهول بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، احنا ما نعرفش الكلام ده، الحديث ده غريب جدا في الحشر يا جماعة. انا ما اعرفش في الحشر غير الشمس اللي على بعد ميل والساهرة والارض قبضت والقصة كلها ظلمة، ظلمة، حر رهيب وظلمة رهيبة وعذاب وعطش رهيب، دي ارض المحشر اللي احنا نعرف ان الدنيا كلها تقف فيها. فيجي النبي يقول لك لا، ده في حاجة اسمها ظل عرش الله هيقف ناس فيها. قال له دول مين يا رسول الله؟ قال لك ده شاب نشأ في طاعة الله، ده رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ده رجل قلبه معلق بالمساجد. اشمعنى دول؟ قلت سبحان الله العظيم، اشمعنى دول يا رب؟ اشمعنى دول يا رب؟ اشمعنى الناس كلها واقفة في حر شمس القيامة ودول واقفين في ظل عرشك؟ قلت يا نهار ابيض، طب ما هي واضحة ايه؟ يقينا ربنا خلى كل الناس في حال ودول في حال يوم القيامة، لان كل الناس في الدنيا كانت في وادي ودول كانوا في وادي تاني في الدنيا. فبدأت ابص للحديث، قلنا بص معاي، رجل قلبه معلق بالمساجد، مين اللي تعرفه قلبه معلق بالمساجد؟ الناس كلها قلبها متعلق بالدنيا. اللي قاعدين الوقت يا جماعه مستنينا يخرجوا امتى؟ مستنينا هيروحوا مشاورهم امتى؟ رجل تعاطى امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. ده في علماء قالوا لك المراه دي مش زانيه، قالوا لك المراه دي ما دعتوش للزنا. امال ايه؟ قال لك ده امراه عفيفه دعته للزواج. زواج ازاي؟ امال ايه بقى اللي اني اخاف الله؟ قال لك ان هذا العبد الصالح قال لك الجوازه دي مش بتاعتي، الجوازه دي هتعطلني عن ربنا، واي دنيا حتى لو مباحه هتعطلني عن ربنا، انا هشيلها من طريق يا رب. ايه يا اخوانا ده؟ فالناس دي عاملت ربنا شاب نشأ في طاعة الله، هو فين ده يا اخوانا؟ فالناس كلها ده انت بتجيب الاخ، ده انت كل شوية بتجيب الاخ من على حبل الغسيل، ده انت كل شوية تلاقي الاخ يوقع نفسه في مصيبة، يا يتلحق يا ما يتلحقش، فما بالك بقى بباقي الشباب كمان، وده اللي قاعد يسمع دروس، وده اللي قاعد وسط الصحبة، فما بالك بباقي الشباب؟ يا اخوانا ربنا ممكن يعاملك معاملة تانية خالص في رزقك. يا جماعة سنن معاملة ربنا مش واحدة على البشر كلهم، سنن معاملة ربنا على حسب معاملتك انت لربنا. يا اخوانا ربنا ممكن يعاملك معاملة خاصة غير الناس في رزقك، في حياتك، في امورك، في مشاكلك، في وصولك اليه، في فتحه عليك، في اختيارك واصطفائك. ربنا ممكن يعاملك معاملة خاصة في كل حاجة على شرط، على حسب ما هتعامل ربنا، على حسب ما هيعاملك ربنا. انا عند ظن عبدي بيه، ربنا قال لك انت اللي بتحدد نوع المعامله. ربنا سبحانه وتعالى له قوانين في المعامله على حسب معاملتك هيعاملك. انت متخيل؟ ونفخ في الصور، الله اكبر، منظر مهيب يا جماعه، منظر سيدنا اسرافيل وبقاله الاف السنين واحد مستني، وجات اللحظه ونفخ في الصور، وعلماء الفلك قاعدين في المراصد بتاعتهم مش فاهمين حاجة، والدنيا كلها ماشية، وفجأة كل حاجة تنقلب في الحياة. فصاعقة من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إزاي يا رب بقى؟ إخوانا الآيات بتتكلم عن قدرة ربنا، كلام يدوب القلب، بس للي يعيش معاه. معظم اخواننا يعني حتى يعني الواحد برضو لما بيجي برضو يتدبر فيها دي او يشرحها لبعض الناس، ممكن نشرحها عن يوم القيامة وهو انا عايزك تبص لدلالة هذه الافعال على قدرة الله الوقتي، انا عايزك قلبك يعيش مع اللي عمل هذه الافعال. ثم نفخ فيه، في نفس السور، في نفسه، يعني يعني سبحان الله، يعني السكينة ضربت بقى واحد فمات، قمت لمسه بقى فحيه، نفس الآلة اللي موتت الناس هي اللي قومت الناس. قدرة ربنا انه بنفس السبب يجيب النتيجة وعكس النتيجة، وده من غباء ناس كتير. ربنا يعافينا يا رب. انه يشوف الفلوس مع واحد فمبسوط، يقول لك الفلوس اللي بتبسط، يا ابني الفلوس دي عند ناس تانية مصدر تعاسة، وهي الفلوس الاولاد عند ده تسعده وعند ده تتعسه، وهي الاولاد الكرسي عند ده يا جماعة القضية مش في السبب، القضية في رب السبب، القضية مش في الاسباب يا اخوانا، القضية مش عايزين نعمل زي النملة اللي واقفة على ورقة فلقت واحد ماسك قلم وبيكتب، فالنملة عنها مش عارفة تجيب ايدين الراجل وهو ماسك القلم، عارفة تجيب سن القلم وهو بيكتب، فالنملة شايفة ان اللي بيكتب سن القلم، فالنملة معتقدة ان سن القلم هو اللي بيكتب كل حاجة. اهو ده البني ادم، هو قاعد يشوف الاسباب هي اللي بتعمل كل حاجة، مش لا يرى بقلبه يد الله وهي تحرك الاسباب وهي تهيمن وتسيطر على كل شيء، فمعتقد ان الاسباب هي اللي بتعمل كل حاجة. مين يا اخواني اللي بصرته تنفذ الى ما وراء ستار الاسباب؟ مين اللي يشهد يد القدرة وهي تحرك كل شيء؟ مين يا اخوانا اللي يفهم؟ مين يا اخوانا؟ ثم نفخ فيه، مش ثم نفخ اخرى، ثم نفخ فيه بنفس السبب، ربنا يجيب النتيجة وعكس النتيجة، بنفس السبب النار ربنا يخليها حريقة على واحد ويخليها تكييف لسيدنا ابراهيم، يونيون اير شغال وسيدنا ابراهيم قاعد عليه الصلاة والسلام بردا وسلاما، يعني عيشة جوه النار. ثم نفخ فيه اخرى فاذا، ويا للمفاجأة، فإذا الفجائية، فإذا هم بلحمهم ودمهم بشحمهم بملامحهم بكبدهم وكلتهم ومعدتهم، برجليهم وايديهم، بصوابعهم، ببصمات الصوابع بتاعتهم، بلا قادرين على ان نسوي بنانا ببصمات صبعه، ببصمة قرنيته، ببصمة ركبته، ببصمة ريحته، بكل ملمح في جسمه، هو هو. فاذا هم، الامام قرأ في الركعة التانية: قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله اكبر. ربنا بيقول لهم انتوا بتقولوا ان ربنا ما يقدرش، ان هو بعد ما البني ادم اتحلل وبقى تراب يرجعه؟ ده ربنا يعلم كل ذرة تراب من جسمه، الارض كلتها راحت فين. وربنا عنده كتاب في ذرات تراب كل بني ادم اتفرقت في الارض فين. انتوا بقى بتقولوا ان ربنا ما يقدرش يبعثهم تاني. انك انت تعرف ربنا، انك انت تذهل باسماء ربنا، انك انت تذهل بمعاملة ربنا. فاذا هم قيام ينظرون. ايه ده؟ التراب بقى بني ادمين تاني، بس في الدنيا ربنا خلقنا واحد واحد، يوميها ربنا بيقوم البشرية كلها مرة واحدة. ربنا قادر يا جماعة، قادر على كل شيء. في الدنيا ربنا خلقك الاول في بطن امك من نطفة لنونو 9 شهور، وكعدت عما كبرت وبلغت 15 سنة ولا 14 سنة ولا 13 سنة، وبعد كده عما بقيت راجل بقى كمان 20 سنة، وبعد كده ايه ده يا اخوانا؟ انما المرة دي بس تراب بني ادم على طول، مفيش 5000 مرحلة بينية بينهم، وكل المليارات بتاعت البني ادمين مع بعض. ايه القدرة دي؟ ايه القدرة التي لا يعجزها شيء؟ عايش بقلبك مع اسماء ربنا. انا عايز كل واحد منكم يا جماعة يجيب الايات دي الليلة ويقعد يعيش معاها، يعيش مع افعال الله، يعيش مع قبض الله على الارض، يعيش مع طي الله للسماوات. ده فعل واحد. انا عايزك تعرف يعني فعل واحد. لما ببص لوحة الاسماء الحسنى كده اقول سبحانك يا مالك الملك. اسماء الله كونية، كل اسم من اسماء الله لو اتشال يحصل مصيبة في الكون كله. يعني اسم الله المقيت، المقيت اللي بيدي القوت، القوت في الدنيا كده زي البترول، القوت في الدنيا زي الغاز، القوت في الدنيا زي المية العذبة اللي بيقولك الحروب كلها تبقى عليها في المستقبل. القوت في الدنيا القوت ده اللي هو الناس ما تعيش من غيره، غير الرزق. الرزق ممكن يكون تفاح وبطاطس ولوبيا وجلاتي انما القوت ده اللي تموت من غيره. يعني لما السعودية منعت القوت عن اوروبا في 73 اللي هو البترول، البلد اتشلت ورئيس وزراء مش عارف الدنمارك كان بيروح بالعجلة للبرلمان، بلد اتشل. اسم الله المقيت لو من غيره الكون كله يتشل. اسم الله القيوم من غيره الكون كله انهار. يعني مرة اخ قال كلمة قلت يا نهار ابيض، يخرب بيت شيطانك. بيقول اسم الله الستير ده لو ربنا ما عملناش بيه، يا نهار ابيض. قلت لو اسم الله الستير اتشل من الكون فعلا. عارف يعني ايه؟ عارف لو يعني واحد قاعد جنب صاحبه كده وربنا خلى صاحبه يعرف خاطره، لو واحدة قاعدة جنب جوزها وربنا خلى جوزها يعرف هي بتفكر في ايه، او خلى مراته تعرف هو بيفكر في ايه، ممكن يكون قاعد جنب مراته يا رب لو الواحد يتجوز واحدة جميلة، لو اي حاجة بقى، لو الواحد يتجوز 4 ويبقوا مهتمين بيه، اي حاجة. بشر وبيفكر، بشر من جوه هنا بلاوش وبيفكر. لو كل واحد، لو ربنا ما كانش سطر خواطرك، لو ربنا ما كانش سطر ذنوبك، لو ربنا كان خلى كل ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء بقت نكتة في وجهه نكتة سوداء، كانت الدنيا بقى شكلها يا جماعة. اسماء الله سبحانه وتعالى عشاء. تفضل. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. اما بعد، زي ما قلنا يا اخواني، عايزين نعيش مع جلال افعال الله. يا جماعة في حاجة اسمها اسماء الله، وفي حاجة اسمها افعال الله. يعني ده مجال وده مجال، ده شيء وده شيء. اسماء الله لما تبص لوحة الاسماء الحسنى قلبك ينبهر. افعال الله بقى افعال الهيمنة وافعال السيطرة والرفع والخفض والقبض والبسط والتقديم والتأخير، كل يوم هو في شأن، وإجابة الدعاء ربنا سبحانه وتعالى أفعال الله. لما قلبك يعيش مع أفعال الله ويعيش مع أسماء الله، يبقى أنت قلبك عايش مع ربنا، يبقى أنت قلبك مع الله سبحانه وتعالى. وسيق الذين كفروا إلى جهنم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، إلى الجنة. وسيق، وسيق، مسألة سيق وسيق. إن أنت في الدنيا الحتة دي في رجليك بيسموها الساق، الساق دي التي تسوقك إلى الخير أو إلى الشر، إلى ما ينفعك أو إلى ما يضرك. فأنت في الدنيا كنت أنت اللي سايق، إنما النهاردة سيق وسيق، أنت بقى متساق بيك، بس دول متساق بيهم لجهنم ودول متساق بيهم للجنة. انت اللي متساق بيك على حسب الطريق اللي انت مشيت فيه. عشان كده في اللغة يسموا الموت السوق، لان غصب عن عينه بيتساق خلاص من اول اللحظة ديت وبقى بيتساق. فانك انت تعرف ان خلاص قهريا ده رايح كده وده رايح كده، ازاي؟ على حسب الطريق اللي انت كنت سايق فيه. انت النهاردة انت اللي سايق، النهاردة انت اللي معاك الدفة بتاعت حياتك بإذن الله وحده ومشيئة الله وحده. بكره هيساق بيك. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. إلى جهنم ديت يعني واحد مثلا متساق لحبل المشناة مثلا، وقعد يبص لحبل المشناة من بعيد كده، عذاب يا اخوانا. الطريق إلى جهنم عذاب لا يقل عن عذاب جهنم نفسها. زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني ده دول هيتسووا في كل أنواع الجحيم والعياذ بالله، هيتسووا. فاكرين المرة اللي فاتت أما اتكلمنا عن الشتاء بتاع جهنم والصيف بتاع جهنم، عن طبقات جهنم وإن في طبقات نارية وطبقات جليدية، لما اتكلمنا عن إن جهنم دي لها تصور أخطر مما نتخيل. تخيل كل ده بقى زي ما ربنا قال إيه، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال لك ايه حبل المسد؟ قال لك ده الحبل بتاع الدلو اللي بينزل لأعمق البير ويطلع تاني. قال لك هتتعلق من رقبتها من على شفير جهنم ويفضل تنزل لأعمق جهنم وتطلع وتنزل وتطلع، بحيث انها تعدي على كل طبقات العذاب في جهنم، فما فيش صنف من اصناف العذاب في جهنم لا تذوقه والعياذ بالله. زي ما قعدت تفكر ان ما فيش صنف من اصناف القرف والتضييق ما تعملوش في النبي عليه الصلاه والسلام في اصحابه، ما فيش صنف من اصناف العذاب لا تذوقه. انما التانيين الكلام الرهيب بقى، وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. منظر سيق يا جماعه في الايه 73، وسيق الذين اتقوا ربهم. سيق دي يا اخوانا، سيق دي كلمه يعني ايه تبكي المشاعر جوه قلبك. سيق دي منظر اصحاب الجنه وهم بيجروا على الجنه، والجنه وهي بتجري عليهم، الاتنين اتنين حبايب بيجروا على بعض، اتنين بيحبوا بعض بيجروا على بعض، حب الجنة، الشوق. انت مشتاق للجنة يا اخي، ده انت لو سافرت عمرة عند بيت الله الحرام 10 ايام بتبقى مشتاق لمصر. اللي بيسافر في الغربة وحش بلده. طب انت وطنك الجنة مش مشتاق ليه؟ ده جماعة اللي بيسافر الكعبة لما بينزل في مطار جدة يقول دي السعودية، تلاقي الست تقوم ساجدة في الارض وتقعد تبص التراب بتاعها، في ايه ده؟ دي الارض اللي فيها بيت الله. امال الارض التي تجاور فيها الله، تجاور الفردوس الاعلى سقفها عرش الرحمن، ازاي ما تشتاقش اليها؟ ازاي ما تشتاقش الى الجنة؟ فمنظر اتنين حبايب بيجروا على بعض، اتنين حبايب بيحبها وبتحبه. سيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة، ده مش متعة بقى طريق الى مصيف ولا الى رحلة جميلة، الى الجنة. ونعيم الطريق الى الجنة رائع كنعيم الجنة. الى الجنة زمرة، اصوات الافراح المهولة واصوات الاحتفالات البهرة. انت متخيل؟ انا متخيل واحد يدخل الجنة كده ويلاقي حورية حوراء عيناء لها 70,000 وصيفة، تقول له حبيبي انا انت بتتكلم علي انا، يقعد يبص انا القصر ده انت، ده بتاعك انت، انا يا جماعه. هو مش قادر يتخيل العمل الصالح في جنب الله كان عظيم كده. يا اخوانا ايات الجنه دي تدل على عظمه ايه؟ ايات الجنه ده ايه تدل على عظمه ايه؟ عظمه ايه؟ يا دين طقيات. طب تدل على عظمه الله في ايه؟ يعني خلق الجنه. طب ماشي، ما كل حاجة بتدل على عظمة الله. ها؟ رحمة الله ماشي، أنا بقول تدل على عظمة الله في إيه؟ جزاكم الله خير. يا عم الشيخ لما انت بتقول لواحد شكرا او بتقول له كلمة حلوة فايه يقول لك شكرا خلاص على ده، انما لما واحد يقول لك ده اللي بيقول له كلمة حلوة بيديله مليون جنيه بقى ده بتأكيد ملك بقى والامير، اما تشوف ثواب الطاعة تقول يقينا ده بسبب عظمة المطاع. هو القصد هو انت لما بتصلي 12 ركعة في اليوم وتاخد بيت في الجنة هو ال 12 ركعة يساوي البيت؟ ده انت عشان تجيب شقة في الدنيا في مكان عادي شبابك كله بيتفنى في الخليج عشان تجيب تمنها، ده مش تمن البيت. يبقى دي عظمة الطاعة ان ال 12 ركعة تدل على عظمة الطاعة ولا عظمة المطاع؟ عظمة المطاع مش لان الطاعة بتاعتك اللي عظيمة، ده لان المطاع هو اللي عظيم. فسبحان الله وبحمده بنخلة، مش لان العشرين حرف دول عظماء، لان الله الذي يذكر هو العظيم. فانت تبقى عارف ان الجنة دي ان يعني عظمة على ربنا بيديك على قد عظمته وعلى قد جلاله، انت بتعمل على قدرك وهو بيديك على قدره سبحانه وتعالى. فايات الجنة تذوبك من الاحساس بعظمة الله، وايات النار ترعبك. اللي عصى ربنا ده اللي حصل له وهيترمي في جهنم وخزانتها هيتقفل عليه مش بابواب الكترونية بقى، ولن يطأ بارضه قديم ارض، ولن ينظر بعين الى سماء، ولن يأكل ولن يشرب، وهينام على نار وهيتغطى بنار وهيصحى على نار وهيبات على نار وهيشرب نار وهيأكل نار. هو ده عظمة من عصي، ودي عظمة من اطيع، عظمة الله سبحانه وتعالى. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، الله اكبر، الى الجنة زمرا. الزمرة دي انت متخيل الاحتفالات بقى الباهرة واصوات الموسيقى بتاعت الجنة بقى، ما الموسيقى مش حرام في الجنة اصلا، اصوات الموسيقى المهولة، الحان ربانية مش الحان ارضية، يعني حاجة تطير العقل من جمالها. ده انت ممكن يعني حد ملحن مثلا بيعرف يلحن كده يجيب لك لحن تحس ان انت وتقول لا احنا نصبر، لان الكلام ده يشغل القلب عن القرآن في الدنيا، حتى اسمع ما اعده لي الله من الحن في الجنة. انت متخيل زمرة ودول بتوع الصلاة، طب دول بتوع الزكاة، طب دول بتوع الدعوة، حتى اخيرا، حتى للغاية اخيرا وصلنا، اخيرا بعد مكبدة الليل في القيام، اخيرا بعد ما كان ريقه بينشف في الصيام، اخيرا بعد ما كان بيمشي غاضب بصره واحيانا من الفتن مش قادر يقوم قافل عينيه احسن عينيه تخونه وتبص لما يخدم الله، اخيرا بعد ما حرم نفسه من الف حاجة نفسه فيها، اخيرا بعد ما ضغط على نفسه في الف حاجة، اخيرا بعد ما وصل الليل بالنار. اللي يحس بالآية دي يا اخوانا اللي هيموت على الجنة، اللي بيشتغل عشانها للنهار، اخيرا على باب الجنة يا رب، اخيرا وصلت، اخيرا ربنا وصلك، اخيرا بعد كل تعب وشقى وجهاد وكلمة حق في وجه ظالم ودعوة الى الله، وده يرد عليك وده يكسفك وده يديك ظهره ويمشي، وده يقول لك انا هاجي معاك، وده يقول لك عندي مشكلة، وده يقول لك الحقني، وهنا مشاكل. اخيرا بعد كبد الدنيا ووسط الدنيا وما بيكافحوا عشان يرضوا ربنا، اخيرا على باب الجنة يا اخوانا. حتى اذا للمفاجأة، مهما تخيلوا ما كانوش يتخيلوا ان الجنة كده، ما كانوش يتخيلوا ان نعيمها كده، نعيم فوق قدرة الانسان على التخيل. حتى اذا المفاجأة اللي بتحصل للصالحين هم على باب الجنة، كناش نعرف انها كده يا رب، كناش نعرف، والله يا رب لو كنا نعرف كده كنا وصلنا الليل بالنهار في العبادة. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها خدوا كل حاجة، ابواب الجنة الثمانية، خدوا كل حاجة، فازوا بكل حاجة. ده دول اللي ضحوا عشان ربنا بكل حاجة، ده دول اللي عملوا عشان ربنا كل حاجة، ده دول اللي كانوا وراء امر ربنا في كل حاجة، خدوا كل حاجة. وفتحت ابوابها، فتحت ابواب رحمة الله، كل باب مشاهد الجمال فيه غير التاني، العطور اللي فيه غير التاني، الالحان اللي بتتعزف فيه غير التاني، جمال الحور فيه غير التاني، تصاميم القصور فيه غير التاني، انواع الانهار فيه غير التاني، اصناف النعيم فيه غير التاني، الالوان اللي بتكون الاشياء غير التاني، الالوان بتاعت الطيور بتاعت اشجار الجنة غير التاني. تخيل حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها و تعرفين ايه وديت بتاعت العيشة بتاعت اللي عايشين. يعني الستات مخها على قد دماغها. واحدة راحت تزور مثلا مرات ملك ده عزمتها، فدخلت القصر بتاعها، فبعد ما خرجت فواحدة بتقول لها انت شفت ايه جوه؟ قالت لها اقول لك ايه ولا ايه، اكلمك عن الستاير ولا السجاجيد ولا الانترهات والديكورات والالوان؟ الواو دي بتعرفك ان في جوه هنا فيضان عيشة مش عارفة توصف، او عايشة لدرجة ان هي واو. يقولك حتى اذا جاءوها فتحت ابواب، ده دلالة ان ساعة فتح الابواب دي افراح على افراح واحتفالات على احتفالات. وقال لهم خزنتها، ملايكة بتسلمهم لملايكة، بقى الملايكة اللي سقط بيهم للجنة بتسلمهم لخزنة الجنة، وخزنة الجنة اول مرة يقابلوهم فبيقولهم سلام عليكم طبتم فادخلوها، طبتم شفيتم من امراض الدنيا، طبتم استوى الايمان في قلوبكم زي ما الثمرة بالطيب، فالتعقيب فادخلوها. مش هتدخلها غير لما الطيب، مش هتدخلها غير لما الايمان يستوى في قلبك، مش هتدخلها غير لما يتطهر قلبك من الشهوات والشبهات. طهروا من الوقتي، لان الجنة الطهرة ما بيدخلهاش غير الاطهار، الجنة ما بيدخلهاش غير الابرار. يا اخوانا طهروا قلوبكم من الوقت، طبتم فادخلوها. طب لو لسه ما ينفعش، روح النار اتطهر بقى من اللي باقي فيك، لان المكان ده ما بيدخلوش غير الاطهار. روح اتطهر في جهنم لحد ما تصفى والشوائب بتاعت سبيكة الذهب بتاعت قلبك تنزل، تعال ادخل الجنة. فكلمة طبتم فادخلوها، لا اجد ترغيبا اشد منها ولا اجد ترهيبا اشد منها. في الترغيب منظر والملائكة بتسلمهم لملائكة وبيقولهم طبتم فادخلوها، وما لا اجد ترهيب اشد منها، لان لو الفاء دي فاء التعقيب يا نهار ابيض. طب يا رب اللي لسه جواه مشاكل، طب يا رب اللي لسه جواه شوية شبهات ولا شوية تعلق بأسباب ولا شوية سوء ظن بالله ولا شوية شركيات قلوب ولا شوية رياء ولا شوية نفاق ولا شوية عجب ولا شوية كبر ولا شوية أنانية ولا شوية، يروح فين ده يا رب؟ ما ينفعش. الجنة دي ما بيدخلهاش غير الأطهار. البلحاية لما يكون لسه حتة استوت وحتة لا، يقول لك البلحاية طابت ولا لا استوت، ولا يقول لك لسه، لازم كله يستوي، يبقى دي ساعتها خلاص ينفع انها تتاكل. طبتم فادخلوها، يبقى لازم تجاهد ان قلبك ده يتسلم من الدنيا وهو سليم اصلا وطاهر اصلا. لازم تكافحوا على قلبكم يا جماعة، لازم تكافحوا ان قلبكم يتغسل بالايات دي يا اخوانا، لازم تكافحوا يا اخوانا انك انت تروح الليلة تقوم الليل بخواتيم الزمر يا جماعة، تطهر قلبك تنظف قلبك. هتبقى مصيبة لو مت وانت قلبك لسه في مشاكل، لو مت وانت قلبك اتلوث عن الفطرة اللي انت اتولدت بيها. طبتم فادخلوها خالدين. اخر مشهد آية 75، وترى الملائكة، وترى ده ربنا سبحانه وتعالى خدك بقى وإيه؟ عارفين زي ما كنا بنحكي المرة اللي فاتت وترى الشمس إذا طلعت، ده أنت القرآن خدك قعدك على الجبل وأنت بتتفرج عليهم، وترى القرآن بيعيشك جوه المشهد، وترى الملائكة حافين من حول العرش، ملائكة عدد لا يوصف ولا يحد، أحجام مذهلة، ملك واحد كتفه عند العرش ورجليه في الارض، جبريل له 600 جناح. متخيل المنظر؟ ترى الملائكة حافين، الحف ده اللي هو ايه؟ يعني بيدور حوالين الحاجة بس من كتر شوقه ليها بيقرب منها قوي، من كتر شوقه حافين من حول، من دي يعني طواف، يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد يسبحون بحمد ربهم، بعد ما جاب جنة المؤمنين جزاء عبادتهم في الدنيا طب الملائكة يا رب، طب الملائكة يا رب اللي عبادتك ألاف السنين يا رب، فين الجنة بتاعتها؟ فربنا بعد ما جاب جنة المؤمنين جاب لك جنة الملائكة. طلعت جنة الملائكة الطواف حول عرش الله، طلعت جنة الملائكة الطواف وهم يسبحون الله سبحانه وتعالى. طلع ده جنة، الطواف جنة، تسبيح بحمد الله جنة. ايه يا جماعة ده؟ الشوق الى الله جنة. ايه يا اخوانا ده؟ يبقى احنا محرومين من جنة الدنيا لحد دلوقتي، جنة عبادة الله وجنة ذكر الله. خواتيم الزمر تبهرك بافعال الله، تبهرك بافعال الله، بتجيب لك افعال، بعض افعال الله يوم القيامة. في ارض جمعا قبضته، سماوات مطويات بيمينه، نفخ في الصور ثم نفخ فيه، صيق الذين كفروا، صيق الذين اتقوا، ترى الملائكة تحافين من حول العرش. افعال مذهلة وافعال من الصالحين مذهلة، عشان تعرف فعلا يعني ايه وما قدر الله حق قدره. روح يا جماعة قوموا الليل بالآيات دي، قوم الليل بالآيات دي في ساعة، في ساعتين، ما تستعجلش يا ابني، يا ابني ما تستعجلش يا ابني. ربنا قال للنبي قم الليلة إلا قليلة في سورة المزمل، ما كانش نزل غير ثلاث سطور في اقرأ، وثلاث سطور في المدثر، وثلاث سطور في المزمل. بيقول ان ربك يعلم انك تقوم أدنى من ثلثي الليل، تسع ساعات. يعني النبي ربنا منزل له تسع سطور بيقول له صلي بيهم في تسع ساعات، يعني السطر في ساعة. يا اخوانا، يا اخوانا عيشوا مع القرآن، يا اخوانا اغسلوا قلوبكم بالقرآن، يا اخوانا آية واحدة تقراها صح اثرها في تطهير قلبك احسن من جزء تقراه بسرعة. انا لو جبت المية ده وقمت كاببها على ايدي، ايدي مش هتنضف لو فيها حاجة، انما النقطة ده اللي اتكبت وقعدت ادعك ادعك ادعك امسح امسح امسح هتنضف بنقطة. آية واحدة بس اللي كان مع سمية عشان تتف في وشها مجاب، عشان يطعنها وتموت صبرة محتسبة، كان صفحة صفحتين من القرآن، صفحات من القرآن، بس كانت عايشة فيها، كانت عايشة بيها. عيشوا مع كلام ربنا، روحوا اقروا وعيشوا مع افعال الله المذهلة. هاتوا ورقة اسماء حسنى من عندك، من اي كتاب، اشتريها، دور عليها، اتصرف، وقعد جلسة الضحى على ورقة الاسماء الحسنى، سبح وانت بتبص لاسماء الله، سبح وانت بتبص لاسم الرحمن الرحيم وعيش مع رحمته، سبح وانت بتبص للخالق البارئ المصور وعيش مع 20 مليون كائن حي وابداع الله في الخلق، سبح وانت بتبص للحي القيوم، سبح وانت بتبص للظاهر الباطن اللي ظهرت عجائب قدرته في كل حاجة، سبح وانت بتبص لاسماء الله. عيشوا يا ابني مع اسماء الله وعيشوا مع افعال الله، عشان تبقى جلسة الضحى ده وقت ترسيخ الصلة بالله والصلة باسماء الله سبحانه وتعالى. يعني اخواننا ربنا يحفظهم يا رب في ال يعني بيقولوا نسألكم الدعاء لاخونا عبد الله اللي عنده 14 سنة من اشبال الموقع ومن الفريق بتاع الاداري بتاع الدرس. عبد الله انتم بتشوفوه طبعا في وبيصور وبيعمل حاجات جميلة كده وبيساعد اخوانه يعني، ومن الجنود المجهولة البث المسؤول عن بث الدروس يعني على النت ودور جدد ايمانك اللي اتعملت فقد تم اعتقاله. نسأل الله أن ينتقم من الظالمين، نسأل الله أن يهدي الجميع، والله نسأل الله أن يفرج هذا القرب وأن يوحد الصف، وأن يعني الواحد حزين والله يا إخواني، حزين حزين. العيلات بتتشق والقرايب بيكرهوا بعض، والناس يعني مصر عمرها في تاريخها ما مرت بشق زي اللي موجود دلوقتي. وإذا كان هناك قضية يعني في قضية، إنما يا جماعة لازم يعني نسأل الله، لأن لا يستطيع أن يصلح ما نحن فيه إلا الله. إن ربنا يفرج كرب إخواننا اللي قلبنا بيتقطع عليهم وينصرهم يا رب، وإن ربنا يألف بين قلوب المصريين على طاعته وابتغاء مرضاته، وما ذلك على الله ببعيد أبدا، والله ربنا قادر على كل شيء. اللهم أصلح قلوبنا بالقرآن، اللهم طهر قلوبنا بالقرآن، اللهم اشفي صدورنا بالقرآن، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم أضئ قلوبنا بالقرآن، اللهم قوي عزائمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا يا نور السماوات والأرض. اللهم اهدنا لأقرب من هذا رشدا، رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا إيمانا ويقينا. اللهم فرج كرب إخواننا، اللهم فرج كرب إخواننا، اللهم فرج كرب إخواننا، اللهم عليك بالظالمين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم أنت القادر، اللهم أنت القادر، فأقر أعيننا بالانتقام منهم يا رب. اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك. اللهم ارزقنا كلمة الحق، اللهم ارزقنا كلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم اجعلنا من أهل الحق، اللهم صلنا إليك، اللهم صلنا إليك يا واصل المنقطعين، صلنا إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.